أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.